إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، في هذه الساعة المباركة نتناول جانبا من جوانب الاعتقاد، نحاول أن نتلمس حكمة الله تبارك وتعالى في خلقنا وفي خلق سائر الأشياء. والموضوع الذي تخيرته لنتحدث عنه في هذا المجال يدور حول حديث صحيح رواه الإمام البخاري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب إلى أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. آدم يقول للملائكة: السلام عليكم. فقال: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. هذا حديث صحيح، وهو من الأحاديث التي طالما دار حولها كلام كثير، مع أن الأمر لا يستدعي ذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم أراد من ذلك أمرا عظيما لم يتنبه إليه الكثيرون. يعني ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته؟ أغلب الذين كتبوا عن الحديث كتبوا يظنون أن ذكر الصورة في حق الله في قوله على صورته سوف يأتي في الأذهان تشبيه للإنسان بالرحمن، والأمر ليس كذلك أبدا، وليس هذا المقصود كما سنرى. فساعة ما يسمع كلمة الصورة يتخيل في ذهنه صورة لربه تماثل صورة الإنسان، والله تبارك وتعالى قال في كتابه: ليس كمثله شيء. فماذا يصنعون بمثل هذا الحديث؟ منهم من رده وطعن في صحيح الإمام البخاري، ومنهم من أوله بتأويل، قال: خلق الله آدم على صورته، قالوا الضمير يعود على آدم، يبقى خلق الله آدم على صورة آدم. لكن من أوتي جوامع الكلم الذي أعطاه الله عز وجل البلاغة والفصاحة يصعب أن يصدر منه خلق الله آدم، هذا الكلام خلق الله آدم على صورة آدم، المقصود بالصورة هنا صورة الحق سبحانه وتعالى. وفي رواية إن كانوا بيقولوا فيها مقال خلق الله آدم على صورة الرحمن. البعد الذي نريد أن نتحدث عنه في هذا الحديث ليس هذا الجانب أبدا، وهذا ما أراده نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد شيئا آخر نريد أن نتلمسه في هذا المقام لينعكس على حياتنا. لأن الحديث في الحقيقة إذا نظرت إليه تجده حديثا يرتبط بعمل الإنسان وسلوكه وبجميع حياته، وليس فقط إن بس مجرد تصور الصورة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم على صورته إنما خلقه ليستخلفه في أرضه، ليخوله في ملكه، ليبتليه في هذه الأمانة التي حملها آدم باختياره وإرادته. يعني هذه المعاني لازم تكون واضحة الأول. ربنا سبحانه وتعالى لماذا خلقنا؟ خلقنا لعبادته، لأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن كيف تؤدى العبادة؟ عن طريق حكمة ربنا في خلق الإنسان. خلقك عشان إيه؟ ما كل بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، هو أنت بس اللي تعبد ربنا؟ السماوات والأرض والجبال بل هي أكثر عبادة وسجودا منا، بنص القرآن. قال الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كل هؤلاء يسجدون. ولما تحدث عن الإنسان تحدث بالبعض، كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فهذه المخلوقات فيها من العبادة ما فيها، لكن كيف تحققت حكمة الله في المخلوقات وتحققت أيضا حكمة الله في خلقنا؟ في المخلوقات سخرها لنا واستجابت للتسخير لما قال الحق سبحانه وتعالى لها ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، أي لقضية التسخير للإنسان، قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. أما نحن فقد خلقنا رب العزة والجلال لعلة عظمى وغاية كبرى تتمثل في أنه استخلفنا في أرضه، عرض علينا الأمانة على الإنسان، فالإنسان قبلها اللي هو آدم عليه السلام. لما قبلها وقال أنا أحملها استخلفه في أرضه، قال لملائكته، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وأذكر في غير مرة وفي غير موضع وغير مكان ذكرنا إن الاستخلاف هنا استخلاف عن كمال وليس عن نقص. ليه؟ لأن بعض الناس يقول لك إيه؟ هل يصح أن نقول إن الإنسان خليفة عن الله؟ نقول على الإطلاق لا يصح، وإنما على التقييد يصح. فواحد يقول يعني إيه إطلاق وتقييد؟ على الإطلاق أن تقول إنسان خليفة عن الله، لأن الاستخلاف بيقتضي الغياب، وما غاب الله حتى يستخلف غيره، فهذا قد يحتمل معنى من معاني النقص. لكن في الحقيقة الاستخلاف من المعاني المنقسمة، فقد يستخلف عن كمال وقد يستخلف عن نقص. يعني مثلا بنقول أستاذ كبير طبيب جراح سيستخلف طبيبا مبتدئا ينيبه عنه في إجراء عملية جراحية، ذلك الاستخلاف يكون لسببين. السبب الأول أن هذا الأستاذ الكبير مريض يعجز عن القيام بالأمر فينيب غيره لعجزه، فهذا استخلاف عن نقص. لكن إن استخلفه ليبتليه ويمتحنه فقال له ستقوم مقامي في هذه القضية لأمتحنك فيها بحيث أراك ولا تراني وسأتابعك طول مسير العملية، فإن أخطأت سأقول انتبه الأمر لا يكون كذلك افعل كذا في الموضع الفلاني. فهذا يسمى استخلاف عن كمال، القصد منه الابتلاء والامتحان. وهذا مثل يضرب في حق الله بقياس يسمى قياس الأولى. قياس الأولى أن ربنا يقول ولله المثل الأعلى، فالله تبارك وتعالى له المثل الأعلى، يبقى يجوز في حق قياس الأولى، وإن كان لا يجوز في حق أن تقيسه بقياس يسمى قياس المماثلة. والمماثلة يعني تقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى له وجه كوجه، ده اسمه قياس تمثيل. أو تقول لو كان متكلما لكانت له جارحة زي الفم واللسان، تعالى الله عن ذلك، ده اسمه قياس شمول. المحمول يطبق على الكل، فيجي واحد يطبق على ربنا، هذا لا يجوز في حق الله، لأن الله قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا يجوز في حق الله هذه الأقيسة، إنما يجوز قياس الأولى. فبقياس الأولى استخلفنا الله تبارك وتعالى في أرضه على وجه الكمال، فهو من فوق عرشه يرانا ولا نراه تحقيقا لمعنى الابتلاء. قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فله سمع وبصر، والله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإنسان له سمع وبصر، والله تبارك وتعالى له سمع وبصر، فهل يلزم من ذلك التشبيه والمماثلة؟ أبدا. ليه بقى؟ لأن الله تبارك وتعالى إذا قال سمع ولم يقيده بإنسان ولم يقيده بالرحمن، ما بفهمش منها كيفية معينة، لكن لما أقول لك سمع الإنسان لك أن تتخيل كيفية الأذن، إن سمعه بيبقى بأذن. ليه؟ لأنني شايفه بعين أو شايف له ما فيه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فالإنسان له سمع، ما كيفيته؟ أقول لك الأذن، أهو بص وأنت تشوف. لكن لما يقول مثلا إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فواحد يقول لك إيه؟ هو له سمع، هل يكون له أذن؟ أقول لك لا. ليه؟ ما كيفية سمعه؟ أقول لك ما عرفش. ليه ما عرفش؟ لسبب إيه؟ السبب الأول إنني ما شفتوش، ولا واحد شاف، ولا يزعم أن أحدا رأى ربه، ومن زعم ذلك فقد كذب بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه في صحيح الإمام مسلم في حديث الدجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا يعني اعلموا وعلموا غيركم أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، يبقى في الدنيا لا يرى. وقالت أم المؤمنين عائشة من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يعني كذب. والرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى إلا نورا، لما سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل حجابه النور، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فما رآه نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو نور، وهو نور الحجاب. أما أن تقول إن واحد يرى ربنا سبحانه وتعالى رؤية عين فهذا ليس بصحيح، وما نسب إلى الإمام أحمد أيضا ليس بصحيح، ولكن الإمام أحمد شافه يجي ألف مرة، الكلام ده غير صحيح على الإطلاق. إزاي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت؟ فنحن ما رأينا الله ما شفناش. الحاجة الثانية أنا ما أعرفش كيفية سمعه ولا كيفية بصره ولا كيفية وجهه ولا كيفية أوصافه، بسبب أنه لا نظير أقيس عليه، يعني أنا ما شفتش كيفيته، برضو ما فيش مثيل عشان أقول لك شبه فلان، لو كان فيه واحد شبه أقول، لكن الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال أيضا هل تعلم له سميا، في واحد يعلم له سميا يسمو إلى وصفه وإلى كيفية ذاته وأوصافه؟ لا نعلم له سميا. إذن القضية في أن الله عز وجل لما قال، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال خلق الله آدم على صورته يقصد القدر المشترك. وما القدر المشترك؟ كلمة صورة أصلا ساعة ما تقال صورة إحنا في ذهن بنتخيل 4 × 6، الصورة المقاس 4 × 6، لا يا أخي، أصل كلمة الصورة في اللغة معناها من له ذات وصفة، له وجود بذات وصفة، اللي له ذات وصفة يبقى له صورة. فآدم له صورة وربنا سبحانه وتعالى له صورة، له ذات وله صفات، لكن لا يمكن أبدا إنما يقول خلق الله آدم على صورته تتصور التطابق بين ذات آدم وذات الحق، ما يتصور هذا إلا إنسان غير سوي. لأن لما أقول لك سمع محمد فتتخيل الأذن، سمع الخالق فتتخيل أنت أن ربنا سبحانه وتعالى له كيفية وهي الأذن، يبقى أنت الغلطان، لأنه تحدث عن سمع إنسان ثم تحدث عن سمع الرحمن، وسمع الرحمن نحن ما رأيناه، احنا شفنا سمع محمد أو سمع علي وعارفين وعارفين كيفية، إنما سمع الله يسمع إزاي ما عرفش. ولذلك الإمام مالك لما سئل عن كيفية استواء على عرش قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه إن ربنا فعلى وارتفع فوق عرش، أما كيفية استوائي على خلقي فأنا ما عرفهاش. قال والكيف مجهول، لا يعرف يجاوب عنها مالك ولا غير مالك. يعني واحد يقول لك طب يعني في كيفية حقيقية لاستواء الله؟ أقول لك نعم في كيفية، بس من الذي يعلمها؟ أنا أبدا، حد من أهل العلم لا، لأن الكيفية دي غيبية، ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا من خلال أن نؤمن بهذه الكيفية ولا نسأل عنها. ويوم القيامة قادم لا محالة، ربنا سبحانه وتعالى سيأتي على عرشه إلى أرض المحشر كما قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال أيضا ربنا تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فعندما يأتي سترى، فلما تتعجل في أن تسأل على كيفية استوائه على عرشه أو كيفية سمعه أو بصره؟ فواحد لك أمال إيه بقى معنى حديث خلق الله آدم على صورته؟ هنا الكلام، ربنا سبحانه وتعالى لما استخلفنا في أرضه واستأمننا في ملكه لغاية معينة، الأرض أرضه وهي أمانة بين أيدينا، والله لما وضعها أمانة كلفنا بتكليف شرعي في أمانته، يعني حاجة أمانة عندك يبقى لازم تاخد إذن من صاحبها، أين تضعها وكيف تتصرف فيها، وهذا هو الابتلاء. والابتلاء أنك تشتهي أن تضع الأمانة حيث تشاء، والله تبارك وتعالى يشاء غير ما تشاء، هو ده الابتلاء. يعني أنت نفسك في حاجة، أغلب مشاكل الدنيا كلها كده، الواحد نفسه في حاجات واللي بيحصل حاجات تانية. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو ده الابتلاء، أنك تتمنى الشيء وترغب في تحقيقه فلا يقع على مرادك، إنما يقع على مراد الله. ولذلك قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، مش ما يشاء، لو قال ما يشاء ما تبقاش ابتلاء، أمال تبقى إيه؟ تبقى دار جزاء وهي الجنة، لأن الجنة من مواصفاتها أنك تتمنى فتجد، الجنة مواصفاتها إيه؟ كل ما تشتهيه تجده. لو أن هذه المواصفات كانت في الدنيا خلاص ما تبقاش دار ابتلاء، وربنا سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. افهموا المعاني دي لأنها هتريحك، والله الأخ لما يفهمها كويس هيعرف يتعامل جيدا مع الحياة ويفهم معنى الابتلاء، لأن معنى الابتلاء معناه أنت تتمنى أشياء والله لا يحقق لك إلا ما يشاء، فإن أردت شيئا يبقى لازم ترجع له الأول. يظهر هنا معنى إيه؟ معنى التوحيد والتوكل على الله ودعاء الحق سبحانه وتعالى والاعتصام به والتقرب إليه. عشان إيه؟ عشان إذا تمنيت شيئا في الدنيا يديه. وبقول لك خلي بالك بقى كمان المسألة ينوت، إن ما تتمناه في الآخرة هو الهدف الأسمى اللي في حياتك، فلو أن شخصا سعى لكي يحقق مراد الله في الآخرة إن يبقى الشخص منا في الجنة فأنعم بها من غاية، فإن أدركت ذلك علمت أن الدنيا ابتلاء، ادلك أمانة تتمنى أن تفعل بها أشياء والمسلم يصنع بها ما أراده صاحبها. طيب شوف بقى الابتلاء، فعرفنا بأسمائه وبأوصافه وجعل لنا أسماء وأوصاف، كل اسم الأسماء قد يشترك الإنسان في القدر بنسميه القدر المشترك. ولذلك في عبارة أتمنى أن تخرجوا من هذا المكان وقد حفظتموها، وهي خلق الله آدم على صورته، نقول فيها كلمتين، نقول خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارق. خلينا أوضح لكم بقى النقطة دي، خلق الله آدم تاني حولها تاني هو على صورته في القدر المشترك. إيه القدر المشترك؟ إحنا لنا سمع وربنا له سمع، فكلمة سمع الوحيد هي ما تدلش على تشبيه. امتى تدل على التشبيه؟ لو قال لك سمع الله كسمع الانسان تماما، يبقى ده تشبيه. انما كلمه الانسان بيسمع، وربنا سبحانه وتعالى قد سمع الله، هل يبقى لا سمع الانسان زي سمع؟ لا، انت سمعك يجيب لغايه فين، ولا بصرك يجيب لغايه فين؟ بصرنا احنا لما جم يحسبوا اخر حاجه ممكن البصر يجيبها، عملوا تجارب فقالوا الانسان ممكن يدرك شمعه مضاءه في ليل مظلم على بعد 30 ميل، بس لو زادت بوصه لا يراه. هذا قوه سمعك، بصرك انت، ده بصرك انت بقى، اقصد ده قوه بالبصر. قوه السمع يجيب لغايه فين؟ يسمع دقه ساعه، منبه صغير دقه ساعه على بعد 3 متر ممكن يسمع، لو زادت متر ولا اتنين ممكن ما يسمعها، هذا مقدار سمع. اما سمع رب العزه والجلال فشتان. قالت ام المؤمنين عائشه تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة تشتكي إلى رسول الله، وأنا معها لا أكاد أسمع ما تقول، وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعها الله من فوق سبع سماوات، من فوق العرش سمع شكواها وأنزل فيها قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. يبقى فيه قدر مشترك، نعم، لكن فيه قدر فارق. شتان بين سمع وسمع. وش السمع بقى؟ لا، هتطبق الكلام ده كله على كل ما أنزل الله من أسمائه. احنا تعرف ربنا سبحانه وتعالى للإنسانية جمعاء، وعلى فكرة بقى بعد دراسة قمنا بها نستطيع أن نقول هذا الكلام بملء الفم، وهي أن الله أنزل إلى عباده في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم 99 اسما تعرف بها إلى عباده. في 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد، لكن هذا ليس مجالنا، احنا يهمنا بس في قضية الأسماء أن نتحدث على ليه النص على عدد 99. أسماء ربنا لا تحصى ولا تعد، يعني واحد لو سألك وقال لك ربنا سبحانه وتعالى له كم اسم، تقول باعتبار كل أسماء الله ما علمناه وما لم نعلمه وما استأثر الله به في علمي، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته في أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، اللي استأثر ربنا فيه ما حدش يعرف. يبقى باعتبار كل أسماء الله ما علمنا وما لم نعلم، ده ملوش حصر، حدش يعرف. لكن ما ورد في الكتاب والسنة عدده كام؟ احنا بنقول بعد الدراسة 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد، وهذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن لله، والحديث صحيح متفق عليه، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. دي الدراسة. الدراسة بقى اللي أنا بكلمكم عليها، هل ربنا سبحانه وتعالى تعرف إلى المسلمين فقط اللي موجودين الآن بتسعة وتسعين اسما، أما الأمم السابقة من الأنبياء والسابقين كان عندهم برضو نفس العدد ده؟ هو ده الشيء المفاجئ اللي أنا نفسي ما توقعت. عملنا دراسة حاسوبية على جميع نسخ الكتاب المقدس أو اللي بيسموه هم الكتب اللي موجودة عند أهل الكتاب، بيسموها التوراة والأناجيل وكتب الأنبياء، لأن هو واحد يقول لك الكتاب المقدس عندهم إيه؟ الكتاب المقدس بعض الناس مش فاهمين الحكاية دي. الكتاب المقدس عبارة عن المقدس عندهم، وهو مقدس عندنا على اعتبار ما نزل على أنبياء الله مما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. لازم نبين المعلومة دي عشان ما يحصلش اختلاط. عبارة عن إيه؟ عن التوراة اللي نزلت على موسى، والتوراة نزلت في ألواح، نزلت من السماء في ألواح كتبها الله بيده. الألواح دي نزلت من السماء، وهم بيقولوا فيه فعلا ألواح، بس الخلاف على إيه؟ هم بيقولوا ألواح موسى نحتها من الصخر وأعطاها لله، وربنا سبحانه وتعالى أخذها منه وكتبها ثم أعادها إلى موسى، فلما اتخذوا العجلة موسى عاد إلى قومه فكسر هذه الألواح واختفت، ثم قال الله له اكتب انحت ألواح تانية من الصخر وأتي بها وأنا أكتب لك التوراة نسخة تانية. ده اللي موجود عندهم فعلا الآن، لكن الحقيقة أن الله عز وجل كتب ألواحا من السماء نزلت وتسلمها موسى عليه السلام ووضعها في تابوت، وظل هذا التابوت إلى عهد داود وسليمان ثم اختفى بعد ذلك، زي ما ربنا قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. التابوت ده كان فيه الألواح. راحت الألواح، فالتي نزلت على موسى نؤمن بها، يبقى هم التوراة. طب والأناجيل نزلت على عيسى بس لم تدون في عصر عيسى كنسخة أصلية، كتبت بعد عيسى بقرنين من الزمان. وفي بين التوراة وبين الأناجيل كتب تسمى كتب الأنبياء. كتب الأنبياء زي مثلا كثير من الأنبياء، زي مثلا نبينا يونس، الكلام اللي نزل عن يونس هتلاقيه مثلا عنده اسم يونان، ودي موجود بنصي. كثير من الكلام صدق وكله توحيد أو بعضه، إنما مسألة الانحراف إلى الشرك فهذا لم يأتي إلا متأخرا في الأناجيل. كتب الأنبياء دي كثيرة بقى، في مثلا نبي اسمه صموئيل بيسموه، نبي اسمه إشعياء، حزقيال، دي كتب الأنبياء وهي وحي من الله تبارك وتعالى إليه، وهذه هي التي يشير إليها الحق سبحانه وتعالى عندما يعدد أنبياء بني إسرائيل ابتداء من إسحاق، من إبراهيم ثم إسحاق ويعقوب إلى آخر نبي منهم اللي هو عيسى عليه السلام، لأن عيسى ابن مريم ومريم من نسل يهوذا أخو يوسف عليه السلام. هذا بس للمعلوم اللي موجود الآن. كنا نبحث هذه القضية، ربنا سبحانه وتعالى تعرف إلينا بتسعة وتسعين اسم، وكانت المفاجأة العجيبة أننا استخرجنا بحثا حاسوبيا إن فيه تسعة وتسعين اسم أيضا حتى الآن. الخلاف في إيه؟ الخلاف في شيء معين، إن عندنا 93 اسم ثابتة بنصها مطلقة، هم عندهم من هذه الأسماء المطلقة 53 اسم مطلق بنص موجودة بنص. يعني إيه؟ يعني الاسم مثلا ربنا يقول الخالق فتلاقي عندهم الخالق، البارئ يبقى البارئ، المصور يبقى المصور، الملك يبقى عندهم الملك، الرحمن عندهم مش الرحمن اسمها الرحوم، الرحيم يقولوا على برضو الرحيم، مثلا السلام ما فيش السلام عندهم، هم عندهم الصالح، المؤمن يقولوا الأمين، المهيمن موجود بنصي، وهكذا في كل ما درسناه فاتفقوا في 53 اسم بنص موجود حتى الآن، وفي 27 اسم موجودة من الأسماء المقيدة اللي عندنا، أو أسماء مطلقة غيروا فيها بعض الألفاظ، زي الستير عندنا يقولوا على الساتر، مثلا البر يقولوا البار، يعني شيء من هذا القبيل، لكن هم يبقى 80 اسم. طب والعشرين؟ العشرين دول انتشروا بين عامة المسلمين وموجودة بنصها عندهم، زي واحد مثلا يقول لك ايه المعبود، هل المعبود اسم من أسماء الله؟ أقول معناه صح، وقد ورد فعلا اعبدوا الله مثلا، لكن كاسم المعبود وتسمي عبد المعبود في الإسلام لم يرد اسما. أين ورد؟ لما تدور بقى تلاقي دلوقتي عندهم. طب والموجود؟ موجود عندهم، والمنعم عندهم، أشياء كثيرة جدا وجدناها حوالي 20 اسم، هذه انتقلت بصورة ما إلى المسلمين. الشاهد من الكلام بقى إيه؟ الشاهد من الكلام إن ربنا سبحانه وتعالى لماذا أنزل هذه الأسماء وبين نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال خلق الله آدم على صورته، عشان تفهم بقى دورك في الحياة صح؟ إن حديث برضو خلق الله آدم على صورته ده موجود عندهم بنص، في أول ما تقرأ يقول لك إيه؟ وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. كلمة كشبهنا دي نعرف إنها زيادة، ليه؟ لأن الرسول قال خلق الله آدم على صورته، ما قالش كشبهنا، هو قال على صورته، كلمة على كشبهنا ده تشبيه من لا نؤمن به، إنما نؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته. نعيد العبارة اللي قلتها لكم لازم تحفظوها، في القدر المشترك وليس في القدر الفارق. في القدر المشترك عشان إيه؟ عشان توحد الله في القدر الفارق. أضرب لك أمثلة هتتضح القضية وهتبقى سهلة ومنصورة بإذن الله تعالى. من أسماء الله الرحمن، فهو موصوف بالرحمة، وانت برضو فيك رحمة موصوف بالرحمة، وصف النبي عليه السلام بالرحمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ايه المقصود بالرحمة هنا؟ ربنا لما هو رحمن، الرحمة في اسم الرحمن رحمة عامة. رحمة عامة يعني ايه؟ يعني ربنا من فوق عرشه يقول الرحمن على عرش استوى، فهو فوق جميع الخلائق، فيهم المؤمن وفيهم الكافر، وبالرغم من ذلك يرزقهم لعله يتوب أو يرجع. رحمته وسعت كل شيء رحمة عامة، بحيث أن الكافر يحيى ويتنعم بسبب حكمة الله في إيجاد الخلق، أنه ابتلاه إلى يوم الموعود فتركه وهو يكفر بالله ويسب الله عز وجل، وبالرغم من ذلك يرزقه كل يوم، وحقه كامل، الأسباب كامل. ليه؟ لأنه رحمن، أنت فيك صفة الرحمة دي اسمها الرحمة العامة عند ربنا سبحانه وتعالى. الرحمن دل على وصف الرحمة العامة. طب أنا بقى وصف الرحمة العامة إزاي؟ الرحمة الخاصة في اسمه الرحيم. برضو احنا عندنا رحمة عامة ورحمة خاصة، كيف نوحد الله في الرحمة العامة والرحمة الخاصة؟ إن كان لك جار غير مسلم، وهذا الرجل أنت تعلم أنه على ضلالة في اعتقاده، هل يعني ذلك أن تحاربه؟ ولا هذا الرجل ينبغي أن تتعامل معه كما تعامل نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء في العهد المكي يوم الاستضعاف أو في العهد المدني، على الأقل تأخذ بيده، تعامله من باب الرحمة العامة، فلا تظلمه ولا تسرق ماله، لأن بعض الناس يقول لك ده خلاص طالما هو راجل كافر استبح دمه وافعل به ما تشاء واسرق منه. لا، لا تظلمه في درهم، ولا تأخذ ما ليس لك به حق على الإطلاق من ماله، وتصون عرضه وتحافظ عليه طالما أحكام الشرع بيقول كده. كده يبقى اسمها ايه؟ وصف الرحمة العامة التي يتعبد فيها الإنسان فيوحد الله في اسم الرحمن. يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه قدر مشترك بيننا وبينه في الرحمة العامة، ده اسمه القدر المجرد، لا أضيف للخالق ولا للمخلوق، فإذا أضيفت للخالق فهو المتوحد في رحمته، وإذا أضيفت للمخلوق فهي رحمة مقيدة على قدره لكي توحد الله في رحمته العام. طب والرحمة الخاصة تبقى قريب من المؤمنين، الرحمة الخاصة دي تلحق المؤمنين كما في اسمه الرحيم، اسم الله الرحيم دل على الرحمة الخاصة مش العام. طب الرحمة الخاصة هنا يرحم المؤمنين فيعاملهم بفضله، أما الكافرون فيعاملهم بعدله. طب الرحمة اللي في اسمه الرحيم، ربنا تبارك وتعالى في اسمه الرحيم رحيم بالمؤمنين، كيف يعامل المؤمنين؟ بفضله يرفع درجتهم ويضع عنهم إزرهم ووزرهم ويدخلهم الجنة، لا في مقابل أعمالهم ولكن بسبب أعمالهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى نعمه لو وزنت نعمة واحدة في مقابل كل عملك فلن توفي الله حقه، وإنما يدخلك الجنة بسبب رحمته، دي اسمها الرحمة الخاصة بالمؤمنين والأولياء. كذا أنت في المؤمن، إذا كان الكافر بيحذرك بالرحمة العامة ألا تظلمه وتأخذ بإيده وتطفئ النار التي تشتعل في بيته وفي نفسه حتى ينجو، ويوم القيامة هيحاسبك يقول يا رب كان شايف النار فيا وما طفهاش، نار الكفر ونار الشرك على الأقل تتودد بصورة تدعوه لعله يستجيب إلى الحق، تنبهه وتنذره، فإن ابتعد يبقى ساعتها ما يجيش يلومك يوم القيامة تقول جاي وساكن وصادف الشقة وما سألش فيا ولا علمني ولا بيني ولا كلمني، لا، ممكن هدية بسيطة أو شيء بسيط ممكن تكون سبب في هدايتي من باب الرحمة العامة، ده إذا كان ده في التعامل مع الكافر أو الرجل المشرك، فما بالك بالتعامل مع المؤمن بحيث لا تصدمه وتعامله بالفضل والإحسان. شوف بقى لو المسلمين بيتعاملوا كده، لكن للأسف هو بيقول لا إله إلا الله والشخص داخل يصلي في المسجد، وجاره مسلم بيقول لا إله إلا الله وبيصلي معاه جنبه، والقلوب متنافرة وبينهم غيظ ومكر ودهاء وغش وتدليس، وتجد هذا في عامة الأمة، فكيف يرحمنا الرحمن سبحانه وتعالى؟ يبقى لما خلقنا على صورته في اسمه الرحيم والرحمن لنوحد الله في رحمته العامة ورحمته الخاصة. طب الرحمن الرحيم أول اسمين بيذكروه، طب الملك، نعم ربنا هو الملك، والإنسان له ملك أيضا وقد يسمى ملكا، بس شتان بين ملك وملك، ده القدر الفارق، هو قدر الفارق إن ملك ربنا سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، لكن أنت ملكك ملكك محدود، استخلفك الله على أرض أو على قرية أو على مقاطعة أو على إمارة أو على بلد، وملك لا يدوم. طب ربنا سبحانه وتعالى كيف أوحد الله في اسمه الملك في القدر الفارق اللي بينك وبينه بقى؟ القدر الفارق أنت تعلم أن الله لا يظلم أحدا في ملكه، قال ولا يظلم ربك أحدا، فإن أردت أن تكون عبدا موحدا لله تبارك وتعالى في اسمه الملك فلا تظلم أحدا في مملكتك، ولا فيما خونك واسترعاك. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا نفهم صحيح معنى كلمة التوحيد بقى خلق الله آدم على صورته. في القدر المشترك، إن هنا ملك وهنا ملك. عشان إيه؟ عشان أوحد الملك لما أكون أنا ملك. إنما لما تكون أنت ملك تنازع الله في ملكه وتقول كما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وتقول أنا ربكم الأعلى والملك الأوحد، ماذا يحدث عند ذلك؟ أنت تنازع الملك على ملكه، وهو الملك حقا. ملكك دي ملك عشان مستخلف في الأرض بس، فإياك أن تغتر، فوجب عليك أن توحد الملك في ملكك. يبقى كده الواحد فهم يعني خلق الله آدم على صورته. طب الملك والقدوس، على فكرة اسم الرحيم عندنا وعندهم حتى الآن، والملك عندنا برضو عند أهل الكتاب حتى الآن، وكذا القدوس. القدوس المنزه عن النقص. كيف أوحد الله والإنسان ممكن يتقدس؟ نعم، تقدس الإنسان عبارة عن إيه؟ أصل التقديس معناه التنزيه والتطهر عن الدنس. عندنا احنا التطهر عن الدنس الحسي والمعنوي. الناس فاهمين المسألة في كلمة قدوس على إن الإنسان يعني وصل إلى درجة عليا محمي فيها من كل شيء، أبدا. المقصود بالتقديس اللي احنا نعمله احنا اللي هو أن ينزه الإنسان نفسه عن معاني النقص. يبقى راجل محترم عنده طهارة في بدنه وطهارة أيضا في قلبه. طهارة في البدن بتتمثل فيه، يعني أضرب لكم مثل بسيط لمن لا يقدس الحق سبحانه وتعالى ولا يوحده في اسم القدوس. ربنا تنزه عن كل معاني النقص. فتخيل بقى لما يجي إنسان قاعد طول النهار يشرب سجاير، أنت بتعمل إيه؟ أولا آذيت نفسك وما نزهتها عن الحق بالضرر والنقص. إن القدوس أصلا معناه هو الذي تنزه عن كل معاني النقص في ذاته وفي أوصافه. أنت في ذاتك أنت هل تراعي أن تحافظ على صحتك؟ عشان يقول الإسلام، الإسلام جاء بأن تحافظ على نفسك وعلى بدنك وأن تتطهر كل يوم على أساس 5 مرات بتتوضع عشان تصلي. والرسول يضرب مثل كمثل نهر بباب أحدكم، لما يغتسل في 5 مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ أبدا لا يبقى من ضرره شيء. يبقى لما تحافظ على نفسك بإبعاد نفسك عن المخدرات وعن الدخان وعن الأشياء اللي فيها النقائص، يبقى أنت وحدت الله في ذلك. أضف إلى ذلك الطهارة من الشرك، فلا تشبه نفسك بالخالق بل تتواضع له، ولا تشبه مخلوقا بالخالق فتعظمك تعظيم الله، ولا تشبه الخالق بالمخلوق، يبقى أنت في هذه الحالة وحدت الله عز وجل عن كل معنى النقص، هو قدوس. السلام، سلامة البدن في نحن والله عز وجل السلام على اعتبار أنه سلم في ذاته وسلم غيره، هذا معنى السلام كوصف ذات له وكوصف فعل له. فباسمه السلام ربنا سالم عن كل نقص، فهل أنت أيضا سلمت عن كل نقص توحيدا لربك في اسمه السلام؟ هل سلم المسلمون من لسانك ويدك في اسم الله السلام؟ أنا بضرب أمثلة لو احنا عدينا الأسماء، وأشير إشارة إلى إخوان الخطباء إن ممكن ياخذوا هذه المعاني ويطبقوها في كل اسم الأسماء. إيه المعنى اللي يوحد الشخص ربه فيه في كل اسم من أسماء الله؟ كده يبقى أضاف شيئا جديدا يستطيع الشخص أن يهتدي بهداية الله. والله ما أنزل الله هذه الأسماء ودعانا نبينا إلى إحصائها من كتاب الله ومن سنة رسوله بنصها إلا من أجل هذه المعاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، إن معاني التوحيد إذا تلمسها الإنسان في أحاديث الصفات أو آيات الصفات يجد شيئا عجبا. حديث إن الله خلق آدم على صورته لم يفهموا منه إلا أن يجسدوا صورة لربهم، والله عز وجل ليس كمثله شيء. ولذلك ابن تيمية له عبارة جميلة جدا من أقوى العبارات الواحد يعني يقرأها ويحفظها له، يقول لك الممثل يعبد صنما، يعني الذي يمثل ربه بالمخلوقات من حوله أو بالإنسان فهذا يعبد صنما لا يعبد الرحمن، لأنه يجسد صورة ربه ويظن أن النصوص دلت عليه. ولذلك يقول لك إيه؟ ظاهر النصوص باطل. باطل إزاي؟ ربنا بيقول الرحمن على العرش استوى، مش الإنسان على العرش استوى. بقول الرحمن، تتخيل أنت إنسان ليه؟ لما يقول الإنسان أو سليمان تخيل إنسان، لأن أنت شايفه بعين وعارف كيفية. إنما لما يقول الرحمن عرش استوى، تقعد أنت بقى تتخيل صورة في ذهنك والعرش شكله إيه وربنا سبحانه وتعالى كيف استوى على العرش، ما هتعرفش. دي شيطان اللي جايلك الصورة دي. فكل ما هنالك تقول أعوذ بالله من الشيطان، فكل ما جاء في الأذهان فالله بخلاف ذلك. طب يعني ربنا له كيفية في استواء؟ نعم له كيفية. ما هي؟ ما عرفش. يوم القيامة ربما تعرفها، وهذا يسمى باعتقاد أهل السنة والجماعة اللي هم أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن صار على ضربهم من الأئمة الأربعة. وقلنا لما سئل مالك عن الاستواء، اللي جاي يسأل ما يقولوش ما معنى استوى، لا ده جاي يقوله كيف استوى، سؤال يغيظ فعلا. هو هيجاوبك إزاي؟ هو شاف كيفية استواء الله ولا شكل العرش عشان يصفه لك؟ ما رآه أحد فينا كبشر، فالله غيب ذلك عنه ابتلاء لك. أما في الآخرة فسترى في أرض المحشر العجب العجاب. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث صحيح صحيح مسلم، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. والناس شايف الموضع وشايف النظام. هناك في الآخرة له أحكام، أما هنا فأحكامها أن تصدق الله في خبره ولا تسأل عن كيفيته وكيفية وصفه. هكذا توحد الله في القدر الفارق. القدر المشترك أنت لك سمع، يعني ما قوله وهذا القدر المشترك ما حدش بيقوله. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش واحد مثلا يقعد في المسجد كده ويقول موجود، فنقول له مين اللي موجود؟ يقول لك والله كلمة طلعت وخلاص. يعني إيه يعني؟ مين قصدك على مين موجود؟ يقول لك أنا ما أقصدش حد. نقول له كلمة موجود لوحدها ما بتقالش كده. تقول لي مثلا أحمد موجود فافهم كلام. أما أقول لك البعوضة موجودة أفهم إن كيفية البعوضة غير كيفية أحمد. لما أقول ربنا سبحانه وتعالى موجود، وإن كان الموجود ليس من أسمائه عندنا، وإن كان موجود عند أهل الكتاب وإحنا أثبتنا ذلك في بحثنا عن أسماء الله الحسنى في الكتاب المقدس عند أهل الكتاب، طلع فعلا الموجود موجود بالنسبة للإسم. لكن هل وجود الحق كوجود الإنسان شتان بين وجود الخالق ووجود المخلوق؟ ربنا سبحانه وتعالى له وجود وأنت لك وجود. فأنا لما أقول وجود الحق أتصور أنه مش زي أي وجود. ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، وقس على ذلك في كل أسمائه. لكن تعطل أسماء الله وأوصاف الله وتقول لا، لو أنا أثبت أن ربنا سبحانه وتعالى بيضحك يبقى نشبهه. إزاي كلام ضحك ربنا من كذا؟ والروايات كثيرة جدا جدا. فتقول لا، هذه الصفة معناها تشبيه. انت هو بتكلم عن ضحكي هو ولا ضحكك انت؟ يعني العربي قال لن نخاف او لن نعدم من رب يضحك، وادرك ذلك بفطرته واثبت الصفة لربه. فواحد يقول لك لا، اثبات الضحك لله هذا الكلام تشبيه. هو بيتكلم عن ضحك الحق ولا ضحك الإنسان؟ ليه لما يقول ضحك الله تتخيل ضحك إنسان؟ عندما يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فواحد يتخيل نزول إنسان نازل على السلم أو نازل من مكان أعلى. أنت هو بيتكلم عن نزوله هو ولا بيتكلم عن إنسان؟ يا أخي خليك عاقل. ربنا سبحانه وتعالى يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، فيتخيل مجيء إنسان ماشي. لا، أنت اللي غلطان، لأن الله يقصد نفسه وقال عن نفسي وعن وصفي ليس كمثله شيء. فوحد الله في أسمائه وأوصافه، فإنما خلقك بأفعال وأسماء قد تشترك مع الله في القدر الفارق اللي بنقول عليه اسم القدر المجرد. خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك العام، لنوحد الله في القدر الفارق عند التخصيص والتقييد. ولعل هذه المعلومة تكون وصلت إلى الأذهان وطبقناها على أسماء الله عز وجل جميعا. أنا ضربت أمثلة محدودة. ربنا من أسمائه السلام وعرفناه، تم من أسمائه المؤمن. إحنا عندنا إحنا اسم المؤمن، هم عندهم اسم الأمين مكان المؤمن يعني، وده طبعا خطأ من الترجمة أو أشياء من هذا القبيل. كلمة المؤمن هو الذي أمن عباده من أن يظلمهم. طب ربنا لو وكلك على محطة كهرباء ولا على مكان من الأماكن ولا مسؤول إدارة ولا حاجة، أمن الناس يا أخي في مصلحتك ألا يظلم فيها أحد خولك الله فيه ووكلك بهم، لتوحد الله في اسمه المؤمن. هكذا نوحد الله عز وجل. المهيمن، المهيمن هو الذي هيمن على عباده بحنانه سبحانه وتعالى فأمنهم، وهو الذي هيمن عليهم بحيث يردع كل ظالم. فإن جعلك الله مهيمنا على بعض عباده فلا تظلمه. هكذا نوحد الله عز وجل في كل أسماء، قس على ذلك كل ما ثبت من أسماء الله وأوصافه، يبقى أنت كده فهمت لماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته. خلقه على صورته أي إن ربنا سبحانه وتعالى يكون له سمع، والإنسان له سمع، ده اسمه قدر مشترك. لنوحد الله في القدر الفارق اللي بيننا وبين ربنا، شتان بين وصف الإنسان ووصف الرحمن. إن كنت غنيا فمن أسمائه الغني، فتواضع لربك ووحد الله في غناه. وإن كنت فقيرا فلا ترجع إلى غني سواه، واعتمد على الله في غناه. يبقى أنت كده وحدت ربنا. لو أننا طبقنا ذلك على أسماء الله وإحنا بنقرأها بقى في القرآن، فسوف تجد كمالا ما بعده كمال في فهم التوحيد. إن ربنا خلقنا من أجل هذا، إنما خلقنا لنذكره باسمه، سبح اسم ربك الأعلى. وقال في نهاية السورة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم ربه فصلى، كل ما ورد في القرآن والسنة الخلاصة تعود على توحيد الله في أسمائه، لتوحد الله في الفرق فيما بينك وبينه، وتعترف بأن الله ليس كمثله شيء. إن أصل الشرك مبني على التشبيه، واحد نفسه يتعالى على خلق الله ويرغب في أن يتشبه بالله. اللي بيتكبر ويتعالى بعجبه وبما أعطاه الله، هذا يريد أن يتشبه بالله عز وجل في وصف الكبرياء. وصف الكبرياء انفرد الله به، وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انتوا عارفين ليه؟ لأن الكبرياء له مش لك انت، من صفتك العبودية، فاخضع لله وحده في كبريائه. لكن حتقول لا أنا لي كبرياء، الكبرياء نعم ليعزة الإسلام، أن تخضع لله فيرفعك الله. وما فيش كبرياء المسلم غير ذلك. كبرياء المسلم من إيه؟ من عبوديته إلى ربه فيرفعه، كما رفع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لأن رسول الله ما نال هذه المنزلة إلا بخضوعه لربه. إنما واحد لا يريد أن يسجد لله، يتخيل بقى طول الحياة قاعد ما ركعش الرب، ما ركعش ولا سجد سجد ولا عايز يصلي، وتقول لهم صلوا لك لا. انتوا عارفين اللي منعوا؟ الكبرياء والعلو. لأن ربنا قال للشيطان أستكبرت أم كنت من العالين، فوجب عليه أن يخضع لرب العزة والجلال. كذا الحال كل ما سوى رب العزة والجلال مخلوق عبد لله، شأنه شأنك وقد تكون أفضل منه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تعظمه وتبالغ في تعظيمه كتعظيم الله وأشد، عشان مصلحة هتعود عليه. زي ما تلاقي واحد يقول لك إيه فلان ده هو كذا وكذا، ويقعد يمدح بما ليس فيه وهو منافق ويعلم أنه منافق، عشان إيه؟ عشان مصلحة هتعود عليه. يا أخي اتق الله، أعطيه ما يستحق ولا تبخسه حقه من المدح، لكن لا تعظمه كتعظيم الله وتحبه كمحبة الله. ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هكذا نفهم توحيد الله عز وجل. إذن الحديث الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم ليس في تشبيه ولا في إشكال، بل قال خلق الله آدم على صورته، أي في قدر مشترك عام. نوحد الله في كل اسم أو وصف ذكر في حق الله وذكر في حقنا. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نوحده في كل اسم وفي كل وصف، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دعاء مسألة ودعاء عبادة. ينبغي أن تفهم ذلك. لكن الأسماء واحد معلقها عنده في البيت وحطت لوحة وعمره ما بص فيها ولا حفظها ولا طبقها في حياته. ونتكلم على الأسماء الصحيحة، ننبه، مش الأسماء اللي بقالها ألف سنة جماعة الوليد وفيها 21 اسم ليست من أسماء الله، هي صحيح أفعال لله لكن ماشي من أسمائه. ليه؟ لأن ما ثبتتش، مش موجود، ما فيش دليل عليه. ولكن الدليل على ما ثبت بنصه في الكتاب وفي السنة، وهم 99 اسما ذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، أو ذكرهم الله عز وجل في كتابه وذكرهم نبينا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأصبحت معروفة الآن ومشهورة، والناس تستطيع أن تتعرف عليها بسهولة، فيوحد الله فيما سمى نفسه وفيما وصف نفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين يا رب العالمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها وأنت راض عنا. عباد الله، صلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يشفع لمن مات على توحيد الله وقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقم الصلاة.